إذاعة طريق السلف أثير على الأثر ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ليتفقهوا في الدين. هذا السائل يسأل يقول كيف صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة التكبيرة الأولى يقرأ بعدها الفاتحة، والفاتحة فيها الثناء على الله عز وجل. التكبيرة الثانية يقرأ بعدها التحيات، وهذا فيه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا أراد أن يدعو الله دائما أولا يثني على الله عز وجل، ثم يصلي ويسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. إذا نحن قرأنا الفاتحة فيها ثناء على الله، قرأنا التحيات فيها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ندعو، أي بعد التكبيرة هذه الثالثة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم عافه واعف عنه، أكرم نزله، اغسله من الماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا، إلى آخر الدعاء المعروف. إذا انتهيت من الدعاء تكبر التكبيرة الرابعة ثم تسلم تسليمة واحدة. هكذا الصلاة على الجنازة.